ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لن يضركم إلا أذى ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذي لن يضروكم إلا أذي وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة كمثل ريح فيها صر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون من